السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بس أنا صف سادس بالثانوية وامتحاناتنا صارت في رمضان، ويعني ما أدري ما أقدر أصوم، يعني شو أصوم ما يعني ما أقدر يعني أصوم لا يعني. طيب يا فاطمة، طيب الآن يعني إيه طيب. من أصوم يعني شوية أتعب أداء أصوم واضح فيها واضح قرايه. واضح يا أي يا إخواننا ويا أخواتنا، إن الصيام ركن من أركان الإسلام، إنه العبادة العظيمة. ولو قيل أيهما أهم، الصيام أم الاختبارات؟ والله الذي لا إله إلا هو إن الصيام أهم، والله إنه الفلاح والنجاح، ليس فقط نجاح الاختبارات، نجاح الاختبارات في الدنيا. ثم لو حصل إن الواحد ما راح بطاقته القصوى، طبيعي إن تركيز الصائم سيقل عن غيره، والطالب إذا راح عطشان في الحر هذا على الاختبارات ممكن أداؤه يتأثر. لكن وللآخرة خير لك من الأولى، بل تؤثرون الحياة الدنيا اختبارات، والآخرة الصيام خير وأبقى. قدم الآخرة يا أخي، يعني لو نزل المستوى شوي، لو نزل شوي ثم قد يعينك الله. ليش تفترض أنه خلص إذا صمت راح ترسب؟ ليش تفترض هذا؟ وبعدين غالبا يعني اختبارات في الصباح، ما في الغالب ما هي اختبارات بعد العصر في الغالب يعني، فلسه يعني لسه في قوة وفي حيوية. فيا إخواننا، الله الله في الصيام، الله الله في الآخرة، الله الله. قدم الباقي على الفاني، قدم الباقي على الفاني، والله يعينك ويؤيدك ويوفقك. من ترك شيئا لا عوضه الله. قدموا الصيام، قدموا الصيام على غيره. مصلحة العبادة ركن، هذا ركن ركن. والله لو كان غنيمة في الدنيا لرأيت كيف الاحتياط والسهر وعد ما يروح الموعد وما تروح العطية وما تروح الغنيمة وما تروح الوظيفة وما تروح الهبة وما يروح المال وما تروح الجائزة. طيب الصيام أهم من هذا كله. فمن عرف الله وعظم حق التعظيم وقدره، قدر ربه، وما قدر الله حق قدره، لو قدر الله حق قدره لقدموا عبادته وشعيرته والصيام له. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قدموه والله يعينكم.